ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع. ما دام المسألة فضل بقى يبقى عنده سعة تدي للكل ولا لا؟ ولذلك كان الحب في الله دائما يزداد. ساعة ما تشوف اتنين بيحبوا بعض ان لقيت كل يوم حبهم يزيد اعرف ان الحب لله. وان كان كل يوم ده يطلع على ده على مش عارف ايه والنهارده خد منه ايه وقبلت النهارده وقبلتهاش بكره لحد ما النفس ايه وبعدين تشوفهم شابوا بعض اعرف ان الحب كان لمين؟ الحب كان للمحدود يبقى له حد، والحب لغير المحدود يبقى لا حد له. لغير المحدود يبقى ملوش ايه حال. وليه الحب؟ قال لك لا، لانني حين احب لله الله عنده اللي يرضيني ويرضيك. انما لما نحب بعض الغرض من الدنيا ان خدت مني ينقص انت تزيد انما ننقص مش كده. انما لما نحب بعض في اللي ما ينقص عنده حاجه يم يديني وايه ويدي، ولا ده ينقص من ده ولا ده ينقص ايه. ولذلك الحب في الله دايما ايه والله واسع وعليم. ما هو في واحد يبقى عنده قدره انما ما عندوش علم علشان يعطي بالقدره المناط اللي يستحقه المعطى. لا هو عليم وبيدي لكل واحد على ايه. حينما نهى الله ان نتخذ من اليهود والنصارى وبالقياس عليهم كل خصوم ديننا اولياء، ما تركناش بغير اولياء. قال انا عايز تقارنوا ان كان وليكم ممن له قدره محدوده وقد يتهم بانه بينافق، ولا وليكم بقدره غير محدوده ولا ينافق لانه لا قوه اعلى منه. فان كنت منعتكم انكم ما تتخذ اولياء من دول انما وليكم الله. يبقى العوض جامد ولا مش جامد؟ انما وليكم الله ورسوله ومين والذين امنوا. تعال بقى، انما وليكم كلمه ساعه ما تشوف انما ديا اعرف ان فيه حاجه يسموها القصر او الحصر. تقول ايه؟ انما الكريم زيد. كانك استقرات الناس ما وجدتش مين كريم الا مين. يبقى كانك قلت زيد كريم وغير زيد ليس بكريم، مش كده ولا لا؟ انما الكريم زيد. يبقى خدت جملتين اتنين. الجمله الاولى ايه؟ زيد كريم وغير زيد. يبقى اثبتت الكرم لزيد ونفيته عن مين. لكن ان قلت زيد كريم ايمنع ان يكون وعمر كريم ايضا؟ ما يمنعش، مش كده؟ انما لا، بتقول انما زيد كريم يبقى معناها انك حصرت الكرم فيه ونفيته عن غيره. انما وليكم الله، ما هو نهانا عن ولايه مين؟ اليهود، ونهانا عن ولايه النصارى. وكل من لا توجد عنده محبه وموده تعينني على مهمتي. لان لو كان عنده محبه وموده تعين على مهمتي ما كانش بقى فضل يهودي ولا ايه ولا كان جه وياي ولا ما جاش. انما بقاؤه على وضعه يبقى دليل على انه ايه. طب واللي ما قدرش يهدي نفسه يقوم يهديك انت؟ كيف يستطيع ان يهديك او ان يعينك على هدايه من لم يهدي نفسه؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اياكم ان تسالوا اهل الكتاب عن شيء، لان الذين لم يهدوا نفسهم لن يهدوكم. ما يهديش نفسه تبقى انت تسالوا عن ايه؟ ولا احب ان تسالهم. ليه منعنا اننا نسالهم؟ قال لانهم اما ان يحدثوا بصدق فتكذبونهم، واما ان يحدثوا بايه فتصدقونه. تبقى تسكت خلاص ولا تسألوش عن شيء. ليه؟ عشان تحتفظ لدينك. يمكن يصدقوا في كلمة وبعدين تكذبهم فيه، يمكن يكذبوا في كلمة وبعدين تصدقهم. فما دام ما انتش عارف ما تسألهمش عن ايه، ما تسألهمش عن حاجة ابدا، لانك اما ان تصدقوا بباطل او ان تكذبوا بايه بحق. طب هم مش قالوا كده ليست اليهود على شيء، واليهود قالوا ليست الايه؟ طب نكذبهم بالله ولا نصدقهم في دي؟ هنصدقهم. ولذلك أصدق كلمة قالها اليهود ليست النصارى على شيء، وأصدق كلمة قالها النصارى ليست اليهود على شيء. مفهوم؟ يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يقول أنا إن منعتكم عن أنكم تتخذوا أولياء من كذا وكذا وكذا لم أترككم بدون ولي، وإنما منعتكم عن ولايتي